خيرين ولا غير نردي صغيرة نمهني تسولة يا كياسلة لسافر ولا تيران قيضة لغيت زويدة وما يرانك وصغضة من تيزين عدشمور تزيدة وما موضي تريدة غيك اللي تريدة رابك جين وسل الحياة فوسيف كاني ويا العهد نربي تصبرت يغني التبريده دواكي يا يانا دواكي يا